الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وقل لأغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وقل لأقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله يا علم الهدى. إن شئت أخي وحبيبي بعد الضلالة تهتدي بإذن الله، فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في هذه الساعة الطيبة، وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة، في هذه الساعة المباركة، وفي هذا المسجد الطيب، وفي هذا البلد الذي أحبه وأحب أهله، الله أسأل في بداية الأمر كما جمعنا على سنة، أن لا يحرمنا لقاء النبي المصطفى في الجنة. اللهم آمين. موضوع أحتاجه، وموضوع أذكر به الأحبة ولمن حضر معي في مساجد أخرى يتبعني وأتبعه على خير وخطى الحبيب نسير، أعتذر أقول له وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكنه موضوع نحتاجه في هذه الأوقات بعد أن زادت على القلوب وعلى النفس الماديات، فتجد أن كثيرا من الدعاة والعلماء إلا من رحم الله يتكلم بالكلام وقلبه غير لين، ومن الإخوة من يجمع من القواعد والأصول، قال الله قال الرسول، لكن القلب لا يعي ما يقول. أقول وبالله التوفيق، موضوع الحديث الليل أو اليوم تحت عنوان دمعة تأخذك للجنة، دموع الصالحين، دموع العارفين، دموع الموحدين. وأتحدث بمشيئة الله عن أغلى دمعة تخرج من عين إنسان، ألا وهي الدمعة التي تخرج من عين رسول الله. أعرني القلب والسمع، فإن كنت ممن سمعت الأمر فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن كنت ممن يتذكر الآن كأول مرة فاعلم أن النفع مع قال الله وقال رسول الله حبيب رب العالمين دمعة إلى الجنة. لعل البعض الآن يقول أين القضية الكبرى التي يتحدث فيها الناس؟ إنها داخل الموضوع سنتحدث عنها. اسمع رحمني الله وإياك، إن البكاء سنة جعلها الله جل وعلا في عباده، سنة في خلقه. قال ربنا: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وأن إلى ربك المنتهى. البكاء أحبتي أنواع، أذكر منها للتذكرة وعلى سبيل المثال فيما ذكره العلماء 10 أنواع، لكن أذكر منها على سبيل المثال بسرعة. هناك بكاء يسميه العلماء بكاء الحزن، الحزن على ما قد حدث بالفعل من أمور، ابنك لم يوفق في امتحانات معينة تحزن وتبكي، أو الأم تبكي، أنت لم توفق في عمل ما وقد حدث عدم التوفيق بالفعل، اسم بكاء الحزن على ما قد حدث بالفعل. وهناك بكاء يسميه العلماء بكاء الخوف على ما سيأتي ويحدث، كمرور أحدكم أمام المقابر فلما رأى ما في المقابر من سكون وسكن ورهبة قال: يا ترى ما سيحدث لي؟ فيبكي الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم، بكاء يسميه العلماء بكاء الخوف مما سيأتي، كما كان يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بكاء حزن، بكاء خوف، بكاء يسميه العلماء بكاء الوهن. الوهن، كم من إنسان عاش قويا، اسأل الأب الكبير في السن أو الأم التي كبر سنها، اسألها وقل لها: ألم تبكي يوما لما شعرت بالضعف يا أمي؟ اسأل الأب الفتي القوي الذي كبر سنه: ألم تبكي يوما يا أبي لما حملت شيئا كنت تحمله بسهولة فلم تستطع له حملا؟ يقول: نعم بكيت. وقد دخلت على أحد الناس في محلة، رجل شيخ كبير، فوجدته يجلس في ركن من دكانه والدموع تنهمر من عينه وأمامه شيء أراد أن يحمله، فقلت: ما يبكيك يا أبي؟ ما الذي يبكيك يا شيخ؟ قال: أبكي يا ولدي على حال أنا كنت فيه، والآن استشعرت الوهن والضعف. أولادي في بر بي وزوجتي صالحة وفية، لكنني لم أظهر أمام أبنائي وزوجتي بضعف، اليوم أحمل هذا الشيء فلم أستطع له حملا، فبكيت يا شيخ لأنني أستشعر الوهن والضعف. سبحان الله، كم من مرة من أب مزارع يجلس في حقله يبكي، وكم من رجل كان يحمل عن أبنائه أعباء اليوم قدمه لا تحمله. بكاء يسميه العلماء بكاء الوهن. وهناك بكاء يسمى بكاء المنافقين المرائين، وهو دموع العين التي تنزل لكن القلب لا يتغير، القلب لا يتأثر، فقد يبكي هذا الذي يبكي بكاء من أجل الناس، من أجل التمثيل والرياء، كما يحدث الممثل في أفلامه ومسلسلاته، أو كما يحدث المرائي الذي ينافق الناس ويرائيهم فتسقط منه الدمعات لكنها دموع لم تغير شيئا في قلبه، يسميها العلماء دموع المرائين. وهناك دموع يسميها العلماء دموع الموافقة، أن يوافق أهل الصلاح أهل الصلاح في البكاء، أنا الآن أتحدث إليكم، فإذا بكى الناس من حديثي ودخل أحد الرجال أو إحدى النساء فوجدت النساء تبكي على حال وأمر في المسجد. أكيد إذا كان مسجد أهل سنة فإن البكاء يكون على حق، فإذا دخل الذي دخل على أهل السنة وهم يبكون فوجدهم يبكون فبكى، يسميه العلماء بكاء الموافقة لأهل الصلاح، وهذا محمود شرعا. وهناك بكاء يسميه العلماء بكاء الموافقة لأهل الباطل، كأن يدخل أحد الناس على أناس يبكون بسبب أغنية ماجنة أو مسلسل هندي داعر، فيجد الناس يبكون على البطل وعلى أم البطل وعلى ابن البطل، فدخل عليهم فوجدهم يبكون وهم يشربون الدخان ويشربون ما حرم الله من الشيشة ويشربون النرجيلة والحشيش والهيروين، فإذا دخل عليهم وجدهم يبكون على أغنية كتاب حياتي يا عين ما شفت زي كتاب، فوجدهم يبكون فبكى، يسميه أهل العلم موافقة أهل الباطل لأهل الباطل، موافقة أهل الباطل لأهل الباطل في الضلال. أو بكاء يخرج من بعض الفتيات والرجال على فاسق قد مات، وقد رأينا من تلقي نفسها من شرفة منزلها على مغني يعلن بفسقه وفجوره. أسأل الله أن يرحم كل الموحدين. آمين يا رب، آمين يا رب. هناك بكاء يسميه العلماء بكاء الخوف من الله. اللهم ارزقنا دمعة تدخلنا الجنة، دمعة يا مسلم، دموع تخرج من أجل الله، تبكي وأنت تسمع كتاب الله. أين دموعك؟ تبكي وأنت تقرأ القرآن، أين دموعك؟ تبكي وأنت تشاهد كلام الله أمام عينك في آياته وفي دلائل قدرته وفي التلفاز إن كنت تشاهد أهل السنة، دموع وأنت تبكي من أجله. وهناك دموع يسميها العلماء دموع الفرحة، وهي دموع باردة تخرج من قلب راض ونفس مطمئنة على نعمة أنعم الله بها على عباده، فيبكي الإنسان فرحا فبذلك فليفرحوا. عبادة والله غائبة، عبادة لم يبحث عنها الصالحون إلا من رحم ربي في هذا الزمان. دخلت الكعبة لأول مرة حين رأيتها أو رأيتها تبكي من أجل فرحة بوجود قبلة المسلمين. أقول والله تعالى سبحانه يعلم أنك إن جلست في بيتك فدخل عليك أحد الدعاة الأكارم فجأة يطرق عليك الباب طارق من أنت فيقول أنا محمد حسان، تبكي من أجل رؤيا عالم جليل. فإن طرق عليك الباب طارق وقال لك أنا أبي إسحاق الحويني تقول يا شيخ قل فضيلة الشيخ، وقل فضيلة الشيخ إنني أذكر عمر وأبا بكر باسمهما مجردا، فالأعلام لا يحتاجون لتقدمة، إنما أقول دخل عليك المحدث الشيخ أبي إسحاق أو دخل عليك داعية العصر الشيخ محمد حسان. وأقول هذا ولا أزكي أحدا على الله، ويعلم الله ما في نفس كل إنسان. دخل عليك الشيخ يعقوب، دخل عليك أحد الأفاضل دموعك تنهمر، فما ظنك إن دخل عليك عمر؟ الله، فما ظنك إن دخل عليك أبو بكر الصديق؟ لا إله إلا الله، فما ظنك إن دخل عليك آدم عليه السلام أو نوح أو إبراهيم أو يوسف أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، ما ظنك إن ترك عليك الباب طارق فرأيت أمامك محمد رسول الله؟ والله لا يطيق القلب هذه الكلمات. فكيف إن رأينا رسول الله بنفسه أمام الباب؟ دموع الفرحة، دموع تنهمر من العيون، عبادة غائبة. يا أمة الإسلام اتركوا الماديات، ولا أقول نعيش كالمتدرشين، لا، لكن صف القلوب، اشرح الصدور. أختي لا تهتمي إلا بقلبك، أخي لا تنظر إلا لنفسك، فاليوم آت لا محالة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. عليك بنفسك يا أخي، عليك بنفسك يا أمي، دعي كل الأشياء التي تشغلك عن الله أو تنزلك عن طريق رسول الله. أخي الحبيب، الدموع أنواع، لعل من قائل يقول إذا بكى أبي على وهنه وضعفه أهذا عند الله ممدوح أم مذموم؟ إذا كان البكاء ليس فيه اعتراض على قضاء الله، إنما هي شكوى إلى الله، أو كان في البكاء فرح بما أتى الله لك، أو كان في البكاء خوف من الله، أو كان في البكاء حزن على ما مضى وقد فات في غير طاعة الله، فإن البكاء محمود شرعا. يقول الحبيب النبي محمد كما روى ذلك البخاري ومسلم، قال رسول الله: قاعدة نضع عليها البكاء، قاعدة نضع عليها البكاء. قال الحبيب النبي: إن الله لا يعذب بدمع العين. الله، إن الله لا يعذب بدمع العين. تبكي على ولد قد مات، تبكي على أب قد فات، تبكي على نعمة من الخير لم تعد بين يديك، تبكي وتبكي وتبكي، لكن ضع نفسك على ميزان الحبيب النبي. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. الله، يا لرحمة الله. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا، وأشار النبي إلى لسانه الشريف، إنما يعذب بهذا أو يرحم، فلا تتلفظ بلفظ يخالف قول الله ولا بلفظ يخالف قول رسول الله. فالدموع محمودة والحزن محمود، لكنه إذا كان على طريق الله وطريق رسوله. تعالوا بنا الآن بعد أن ذكرنا بعض أنواع البكاء، نذكر فضل البكاء والدموع. دمعة، دمعة بإخلاص تنجيك يوم الوقوف بين يدي رب الناس. دمعة، دمعة، لقد خرجت الدموع من الصالحين من أولهم وأعلاهم وأغلاهم، سيدنا محمد رسول الله. دمعة، عبادة غائبة. حاول يا من لا تستطيع البكاء أن تخرج مثل الذبابة من عينك. قال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله أفضل عندي من أن أتصدق بوزني ذهبا. ولا أقول هذا لأقلل من قدر الصدقة، لا، بل إن كعب الأحبار يعلم تماما أن الصدقة هي التي تأتي له بالدمعات، هي التي ترقق قلبه أمام رب الأرض والسماوات. اسمع فضل الدموع والبكاء المحمود الممدوح. أول شيء أبشر يا من تبكي من خشية الله، أبشر يا من تبكي من أجل العظيم جل في علاه، أبشر يا من صليت في رمضان فبكيت خلف الإمام، أبشر يا من خلوت بمفردك في مزرعتك أو في حقلك أو على الشاطئ فخرجت دموعك من أجل الله، أبشر يا أختي يا من صبرت، يا من صبرت، يا من سجدت، يا من بحجابك التزمت فبكيت بين يدي الخالق حين أوذيت وخرجت دموعك وربي ولا أتألى على الله أحسب أن دموعك أثقل من جبل أحد في الميزان. فأبشر يا أخي، أبشر يا أمي، أبشر يا أبي، اسمع يا حبيبي فضل الدموع. عائشة أمي وأمك، رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين عائشة، هذه التقية العفيفة الشريفة، يوم أن وقفت تصلي فقرأت قول الله، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يخبر الله عن حال وحالك يوم القيامة، إن شاء الله نكون من أصحاب هذا الحال ونحن في الجنة. تعال يا أخي، تعال يا أخي، تعال يا أبي، الأم تقول لأختها تعال يا أختي إيه رأيكم في اللي احنا فيه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إيه اللي جبنا هنا؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الناس في سهو وعبث، الناس في دجر وصخب، ونحن نقف بين يدي الله إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فماذا حدث؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقيني ويقيك الله من نار جهنم بسبب الخوف والوجل مما سيحدث لنا بعد ذلك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقف لتصلي فلا تستطيع إكمال الآيات، تعيدها وتكررها وتبكي ثم تركع بعد ذلك تعتدل وتسجد وتريد أن تعيد الآيات فتصل إلى قول الله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فتبكي. أم وأمك عائشة، أمي وأمك عائشة، بكاء ينجينا من النار جهنم. الفائدة الثانية بسرعة، الدموع التي تخرج أحبتي يجعلني الله وإياك من أهل الجنة ويحرم عيني وعينك على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، حديث النبي محمد رسول الله. فإذا ثانية، أنت في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تذكرون أحبتي أن يوم القيامة عظيم عجيب، نحتاج إلى واسطة، نحتاج إلى معين، نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا لنقف على حوض رسول الله. أنت في هذا الأمر، كل الناس في عرقهم، يغوص العرق في الأرض 70 ذراعا، وأنت تقف في ظل عرش الرحمن. من الذي أخبر رسول الله حبيب الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. يا بختك يا أمير، يا بختك يا ملك، يا بختك يا رئيس، إمام عادل. إن عدل الأمير وإن عدل الحاكم فهو في ظل عرش الرحمن. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يطرب قلبه في المسجد كما يعلق القنديل، يخرج إلى عمله فيعود فرحا حين الأذان لأنه يعيد الجسد إلى القلب. وعلى العكس من أصحاب القلوب القاسية التي لا توحد الله ولا تسير على مراد رسول الله، إذا أذن المؤذن يقول ييه ده لسه الظهر مأذن، العصر يجي، لأن قلبه في محله في دكانه، فإذا دخل المسجد لا يرتاح. ورجل قلبه معلق بالمساجد فهو في ظل عرش الرحمن. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد ينفق في السر والعلانية. ورجل أو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، حب من أجل الله في ظل عرش الرحمن. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، الرجل الذي أعنيه في هذه المسألة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، بكى، أخذ نفسه على قناة السويس وبدأ ينظر للأمواج وينظر للجبال وينظر للتلال ودموعه تنزل. أخذ نفسه في مزرعته أو فوق سطح منزله وأخذ يبكي، أو قرأ كتاب الله في حجرته وزوجه نائمة وأولاده يغطون في سبات عميق وهو يسجد يبكي. ورجل ذكر الله خاليا، والله لو صلى بين الآلاف المؤلفة أو كان على الشاشات ينظر إليه الملايين وبكى بإخلاص وقد جعل القلب خاليا إلا من الله لحسب من الذين يذكرون الله في خلوة، لأنه لا يرى أحد إلا الله، فجعل قلبه خاليا إلا من خالقه. اللهم ارزقنا دمعة تبلغنا بها الجنة، اللهم آمين. أنواع الدموع وفوائد الدموع. بشرى يا من بكيت، أختم بهذا الحديث حتى لا أطيل عليكم. حديث الترمذي عن الحبيب النبي قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. جهز نفسك يا أخي، ابكي يا أخي، اقرأ الآيات، انظر الأحداث وابكي. تعال بنا الآن نذكر بعض الدموع التي تخرج من الصالحين، اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا رب، أعظم دموع تخرج على خد إنسان عين رسول الله. في حديث عبيد بن عمير لما سأل أمي وأمك أم المؤمنين عائشة قال يا أم المؤمنين يا عائشة ما أعجب ما سمعت أو رأيت من رسول الله؟ قالت كان رسول الله بعد أن سكتت سكتة لطيفة، وقالت كان رسول الله معي ذات ليلة فقال أتأذنين لي يا عائشة أن أقيم الليل بين يدي ربي؟ الله أعلم تماما قول النسوة، حدث الرجال الذين لا يستطيعون تأدبا مع نسائهم، إن الرجل غليظ القلب جاف اللسان قاسي القلب على زوجه ولا يتحدث بكلمات اللين. أقول يا أختي كما تسمعين الكلام من رسول الله اسمع الكلام من عائشة زوج الحبيب النبي محمد. انظر الحوار الرباني الجميل. أتأذنين لي يا عائشة أن أقيم الليل بين يدي ربي؟ استأذن أنت زوجتك، قل لها بعد إذنك يا زوجتي أنا خارج لطلب العلم، روح يا أخويا أحسن لي على الأقل أرتاح منك. إنما شوف الأدب العالي. أتأذنين لي يا عائشة أن أقيم الليل بين يدي ربي؟ الله على المدرسة اللي خرجت أمثال عائشة أمي وأمك. قالت يا رسول الله، اسمع الكلام، إني أحب قربك، ما أقدرش على بعدك، بس مش هعطلك عن الدعوة، بس مش هعطلك عن القيام بين يدي الملك الذي لا يغفر ولا ينام. اسمع العبارة الجميلة، إني أحب قربك وأحب ما يسرك، مش هعطلك، بس أنا مش عاوزك تبعد عني. ذوق في الكلام، ذوق وأدب عالي في الكلام، وذوق وأدب عالي في عدم تعطيل سيد الأنام. إني أحب قربك، مش هقولك أنا ما صدقت، وأحب ما يسرك. الله. قالت فقام رسول الله فتطهر وتوضأ وصلى بين يدي ربه، قال فبكى، حديث حسنه الألباني، قالت فبكى حتى ابتلت لحيته. بكاء النبي أغلى دمعة تتصورها تخرج من عين إنسان. بكى النبي حتى ابتلت لحيته، وبكى حتى ابتل حجره، وبكى حتى ابتلت الأرض من تحته. فدخل بلال ليستأذن لصلاة الصبح فوجد رسول الله يبكي. قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال يا بلال، نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها بقلبه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وانت نايم تقول لا إله إلا الله، وانت قائم تقول لا، وانت في المواصلات لا إله إلا الله، وانت في الكرب العظيم تقول لا إله إلا الله. اسمع، بكى الرسول، وبكى الرسول حين سمع القرآن الكريم، ولا أضرب الأمثلة الكثيرة في المسألة، لكن تعال انظر إلى بكاء آخر من الصحابة الذين رباهم رسول الله. تذكر يوم أن قال عبد الله بن مسعود عاتبنا الله بعد 4 سنوات من الإسلام بهذه الآية؟ أين أنت يا من بلغ عمرك 60 سنة في الإسلام؟ أمال يكون إيه العتاب من الله؟ 80 سنة في الإسلام، 40 سنة الصحابة، مش أنا وإنت، الصحابة يعاتبهم الله بعد 4 سنين يقول لهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أخي والله لا تنسى ذكر الله. ألم يأني؟ ما جاش الوقت يا حبيبي، ما جاش الوقت يا اللي بتقعد قدام النت، ما جاش الوقت يا اللي بتهمل في صلاة الصبح، ما جاش الوقت يا اللي بتسمح لبنتك تخرج متبرجة، ما جاش الوقت يا اللي بتسمح لزوجتك تمشي متبرجة، ما جاش الوقت يا اللي بتسمح بالاختلاط والسفور في قلب الجامعات، ما جاش الوقت يا اللي بتظلم عباد الله المسلمين الصالحين، ما جاش الوقت يا اللي بتسكت من يقول لا إله إلا الله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل عتاب بعد 4 سنين؟ اسمع، وهناك بكاء آخر لمعاذ بن جبل. الله، حين يبكي معاذ ويقول، أنت بتبكي ليه يا معاذ؟ يسألونه، أبكى أهله وأبكى من حوله، فقال: تذكرت أن الله قبض قبضتين من الأرض، فجعل إحداها في الجنة وإحداها في النار، وإني لا أدري في أي قبضة أكون، أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أهل الجنة. معاذ خايف ونحن لا نخاف ونحن لا نعتبر. الحسن ابن بنت رسول الله يبكي بالليل بكاء شديد جدا، فيقولون: ما يبكيك يا حسن؟ قال: تذكرت ذنبا لي فبكيت. انت يا ابن بنت النبي يا سيد شباب اهل الجنة، تذكرت ذنبا لي فبكيت. لماذا رحمهم الله؟ او لماذا رضي الله عنهم وارضاهم؟ لأن قلوبهم كانت صافية، يعمل الإنسان منهم العمل ويستقل عمله أمام الله. فلا تزكي نفسك ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أما من وقف وقد رفع رأسه ولوى عنقه وظن أنه بقدمه يضرب في الأرض فيدكها ويقول: هذا بفضلي وعلمي ومكانتي ووظيفتي، لا، بل الأمر كله لمن؟ لله. بكاء الصحابة كثير وبكاء الصالحين كثير، فالبر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أجمع نهاية الكلام في عجالة: وأعرني القلب والسمع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ركز معايا يا أخي، إذا كان هؤلاء الأكارم العظام يبكون، فما ظننا نحن لا نبكي؟ إذا سمع الحبيب النبي قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يبكي الشاهد، فما بال المشهود عليهم لا يبكون؟ ما بال المشهود عليهم لا يبكون؟ الشاهد وهو رسول الله يبكي ونحن لا نبكي. اسمع حبيبي، كم بكى الصحابة من الآيات التي تزلزل القلب. ذكرت لكم هذه القصة. ادخل بكاميرات القلب والعقل إلى بيت عبد الله بن رواحة، التلميذ النجيب الذي تخرج من مدرسة الحبيب. يا أمة الإسلام، ادرسوا سيرة النبي، النبي العدنان. يا أيها العالم أجمع، سلط الكاميرات ودقق النظر في فعل وقول الرسول، لكن بإنصاف، ستجدون أن النور يدخل إلى العالم فيرحم الله به القاصي والداني. عبد الله بن رواحة، ادخل معي يا هواة المسلسلات التركية، يا هواة الأفلام الأجنبية، يا من ابتعدتم عن طريق خير البرية، سلطوا الأضواء على بيت من البيوت التي رباها رسول الله. ادخل معايا، ادخل، تجد عبد الله بن رواحة ينام برأسه على قدم زوجته، في الرواية على حجرها، ينام برأسه في حجرها. لك أن تتصور المنظر، تمسح على لحيته وعلى كتفه، والمنظر رائع جميل به المودة والرحمة، في ساعة صفاء وفي ليل نقي بإيمان الصحابة، وامرأته تمسح على لحيته ووجهه، تقع يدها على دموع زوجها، بنسميها دموع الموافقة. فبكت زوجة عبد الله، دموع الموافقة. عمرك دخلت لبيتك وانت حزين وزوجتك حزنت؟ مش بكت؟ واحد يقول لي بتحصل، أو بتحصل والله، ربنا يحفظنا وإياكم. الواحد بس مدموعه تنزل كده تلاقي الزوجة بتعيط من غير ما تسأل، ليه؟ دموعك غالية علي يا زوجي. يا سيدي قولها باللغة العامية يا جوزي دموع غلي علي. خلي بالك عبد الله بن رواحة يبكي فالدموع تنزل إيديها، أول ما جت على الدموع دموعها نزلت بسرعة. قال ما يبكيك يا زوجتي؟ الله، قالت رأيتك تبكي فبكي. أنا ماليش دعوة على الحلوة والمرة يا عبد الله، تبكي أبكي، تفرح أفرح. أي نساء أعلم أن الرجال الآن يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل إلا من رحم ربي. لا أقول أسأل الله الهداية لكل النساء، ولكن انظر إلى رفق عبد الله، أشعر زوجته بعدم الاستغناء عنها، وأشعر زوجته أن مجرد وضع الرأس في حجرها يطمئنه. المس يد زوجتك بحنان، ينتقل الحب والله من خلال اللمس. اعملها مع زوجتك، أعلم تماما ما سيحدث لك إلا من رحم ربي من الزوجات. تضع رأسك في حجر زوجك وتمدد قدمك، تجد الكلمة تخرج من الزوجة كأنها صخرة سقطت على رأسك. قم يا رجل انت، اجعل النومة دي للولد، وانت نايم زي فلق النخل. أقول لا يا أختي، اجعل الرقة والمودة بينك وبين زوجك. عبد الله بيبكي زوجته بكت. قال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال أبكي على قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بكى على قول الله، فبكت زوجته من غير أن تدري بكاء الموافقة. وهناك بكاء للصالحين من المتأخرين من أهل العلم، كم بكى الشيخ الألباني، وكم بكى الشيخ ابن عثيمين، وكم بكى الشيخ ابن باز، وكم بكى العلماء والدعاة. وهناك البكاء الذي أسميه بكاء الفرحة، بكى أبي بن كعب لما دخل عليه رسول الله. انظر إلى البكاء الجميل، بكاء فرحة. أبي يطرق عليه الباب طارق، من؟ قال رسول الله. رسول الله نفسي في ذاك والدنيا كله. ففتح الباب وجد النبي، دموع نزلت. أجيلك يا رسول الله، نفسي والدنيا في ذاك، تأتيني إلى بيتي؟ قال أمرني ربي. الله الله، أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أو ذكرني الله؟ قال اقرأ على أبي. الله يخبر رسول الله، اسمك يا أبي بين الله وبين رسوله. ألا يفرح الإنسان يا أخي بين الله، الله وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله اقرأ على أبي سورة البينة. فيقرأ عليه سورة البينة. الله الله، لا إله إلا الله. فيبكي فرحا، فبذلك فليفرحوا. وهناك هموم للأمة تبكي الإنسان. إخوة، وأختم بهذه الأمور، إخوة أشقاء، وعلى درب الرسول كل يظن أنه عليه. ثم إذا وضعنا الأمور التي تزن الميزان الصحيح للعقيدة، تجد الملايين من أمة النبي محمد بعيدين عن طريق رسول الله. كيف يواد الواحد منا من حاد الله ورسوله؟ كيف نحب ونعلق صور الزعماء الهالكين؟ كيف نعلق صور الزعماء الهالكين الذين يسبون عرض رسول الله؟ كيف لمسلم يقول أنا موحد، أنا أريد تحرير الأقصى، ثم يرضى هتك عرض النبي ويرضى بسب مثل هؤلاء؟ والله أترفع عن قول كلمة حمار أو كلمة كذا وكذا لمثل هؤلاء فأنا أرفع من شأنهم، ولولا أن الحديث بين يدي أهل السنة ما قلت هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنهم يتجرؤون على حق ونحن نسب الباطل الذي عندهم. فأهيم بالعوماء والدعاء، أقول لهم اعرضوا بضاعتكم الطيبة ونظفوا ألسنتكم من كلمة حمار شيعي وكذا مش عارف ايه. لا، ليس هذا منهج رسول الله. ما جرأ مثل هؤلاء على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رغم أنني أقسم بربي وأنا على منبر رسول الله ولا أتألى على الله، لأن الآية أمامي صريحة واضحة، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قيلت الآية في هذا الموضوع وستظل الآية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد بدت الحقيقة، لقد سقطت الثياب التي كشفت عورات هؤلاء الفتقة، سقطت الثياب. أيوجد الآن مسلم صحيح حقيقي صاحب عقيدة سليمة يحبهم يواليهم يدافع عنهم؟ والله لو لم يبقى على الأرض إلا واحد فقط يحارب من أجل الله ما نظرنا إلى العدد بعد سب عرض رسول الله. ما لي، ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشان. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر، بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبك سبكي والعنان عناني. مرض الحبيب ومات بين ترائبي، مرض الحبيب ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله، زوجي رسول الله، لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، وأحبني المختار حين رآني، وأحبني المختار حين رآني. من حبني، من حبني فليجتنب من سبني، من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صانع عرمتي ورعاني. صلى الإله، صلى الإله على النبي وآله، فبهم فبهم تشم أزاهر البستان. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد. لماذا تحج؟ لماذا تعتمر؟ لماذا تذهب لزيارة قبر رسول الله؟ البيت بيت عائشة والمكان مكانها، وكتب الله لأشرف الخلق وأزكاهم أن يموت بين ترائب عائشة. إن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل اختيار. إن الله زكى العفيفة الطاهرة أمي وأمك. والله إني لأخجل حين أتكلم بالدفاع عنك يا أمي، فأنا ما أنا، فأنا من أنا، وما وأعلم بقلبي من الناس، فقلبي صغير حقير فيه من الوهن والضعف ما يجعلني أخجل أن أحمل الدفاع عنك يا أمي. لكن عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منا، هذا ما جنيت منا. يا من كنت تبكي من أجلنا في ساعات الليل، يا من كنت تخرج الدمعات أغلى دمعة وجدت على وجه الأرض خرجت منك يا حبيبي. ونحن نرى المتبرجات، نرى المتبرجات، نرى الأفلام والمسلسلات، نرى السقوط بين الإخوة والأخوات، نرى ما يحدث من تجرؤ على رب الأرض والسماوات، نرى البعد عن سنة حبيب رب الأرض والسماء سيد الأنبياء. ثم نقول وننظر ونرى عن بكاء خائب على أهل فسق وضلال. والله رأيت الناس يبكون على ممثل اتهموه في الجرائد بأنه يفتح بيت للدعارة، رأيت بكاء من الشباب والأخوات ولا يحملون لافتات الاعتراض في الجامعات، والبكاء ينزل. لماذا؟ من أجل الفنان، من أجل الفنان. أنا لا أدعو لإثارة شغب ولا لمظاهرات فارغة ولا لشيء تافه، إنما أقول أنا وأنت من المسؤولين عن سب عرض سيد العالمين. أنا وأنت مسؤولون، اعلنوها للعالم أجمع وأخرجوا هذه القصيدة للناس، إنها قصيدة مشهورة طويلة قد اختصرت منها هذه الكلمات. ما لأم المؤمنين وشان، ما لأم المؤمنين وشان، هدي المحب لها والله وضل الشان. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد عليك، ما تجيش بقى. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. رحمنا الله وإياكم. الله أسأل، الله أسأل، الله أسأل أن يطيب قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم انصر إسلامنا، اللهم دافع وذب عن عرض نبينا، اللهم دافع وذب عن عرض نبينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، اللهم آمن بلاد المسلمين وبلادنا يا رب العالمين، أنزل علينا وعلى بلادنا بالسخاء والرخاء، واجعلها بلدا طيبة تنصر الإسلام وسيد الأنبياء. الله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما على سنة، وألا يحرمنا لقاء الحبيب المصطفى في الجنة. أحبائي، إخواني، آبائي وأمهاتي، كل منا له يد في هذا التقصير، ولا نحمل المسألة لصغير أو كبير، بل كلنا في بيوتنا. ربي ولدك احتسبه لله، فالموت آت لا محالة، بيدك أو بيد غيرك. أقول كن على قوة وثقة بالله من غير إحداث هلكة وهلاك للناس، ومن غير إحداث خسارة بين قومك ومجتمعك، لكن ربي نفسك على الثقة واليقين، وضع أمامك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا إليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الوقوف إلا ببابك، ومن الخوف والرهبة إلا من جلال وجهك العظيم سبحانك. ربي نفسك على ذلك. أختي، التزمي بحجاب أمهات المؤمنين، فعائشة يكفيها أنها صحابية، والنبي قال لا تؤذوني في أصحابي، والنبي قال من سب أصحابي فقد كفر، والنبي قال الكثير والكثير، والعلماء ابن تيمية وغيرهم قالوا إن من نظر إلى رسول الله ولو ساعة وجلس معه وآمن به فهو صحابي، فما ظنك بأن تربت في حجر رسول الله. يا أخي، المسألة فيها خبث، فيها خبث. إنهم يقدحون في رسول الله بطريق غير مباشر. هل يختار رسول الله امرأة ثم يمدحها ويزكيها على بقية النساء؟ إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على بقية الطعام. أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ قال رسول الله: ما أبدلني الله خيرا منه من خديجة، لكن فضلت عائشة على النساء اللاتي كن موجودات وقت قول النبي الحديث، كما قال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اللي كانوا في زمنهم عائشة لا يختار الله موتا لنبيه إلا موتة طيبة صالحة. عائشة أم أمك لو اختلف الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ ابن باز وابن عثيمين وأهل العلم ابن تيمية ابن القيم، لو اختلف الصحابة من أولهم إلى أبي بكر الصديق في مسألة الحديث لتوجهوا للمحدثة الرائعة عائشة. قال أبو موسى الأشعري في الصحيح: إذا استشكل علينا أمر من الحديث ذهبنا إلى أم المؤمنين عائشة. فإذا قالت حديثا عن السحر عن رسول الله، والله الكلام مردوده من الصغير إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما الذي يضير أن يحدث سحر لرسول الله في بداية أمره ليعلم العالم أجمع ومن بينهم الأنبياء وسيد الأنبياء أنه لا غنى لأحد عن الله، فإن رسول الله يحتاج لعصمة ربه، وبعد أن عصمه الله لم يقربه شيء، وبعد أن أنزل العلاج إن مسائل عائشة لم تكن قبل أن يكمل الدين أو بعد أن يكمل الدين أو تتم النعمة، إنما كانت في كمالة الدين وتمام النعمة. فقد كان يشرب الصحابي الخمر، وكانت تقول عائشة هذه قصيرة كلمة لو مزجت بماء البحر لم تكن تعرف عائشة أنها كانت هذه الكلمة عظيمة، فلما علمت سكتت عن هذا الأمر. أقول لهذا الخبيث: ائتني بكلمة قالتها عائشة من مثل الكلمة التي قالتها بعد أن قال لها رسول الله كلمة لو مزجت بماء البحر. يا خبيث تتكلم بكلمات مقطعة كما يقول، فويل للمصلين. عائشة كل الكلمات التي قالها لها رد عند الصغير: مثلي فما ظنك بالكبار بالكبار بالعلماء الأكارم. كلمات بسيطة وأمر بسيط، وكل شيء له تحليل وحكمة، منها ما جاء في الكتب ومنها ما دومته بخواطر نفسي، وأسأل الله أن يوافق قول الله وقول رسوله. فلا تغتر أخي، أخت طيبة تتصل بي وترسل برسالة وتقول إن أختا قد فتنت، وقالت وهي منتقبة تقول: صدقت كلام الرجل عن عائشة، لقد خرجت من الملة إن قصدت، فإن لم تقصدي فارجعي وتوبي إلى ربك، فالمسألة خطيرة، ولا تحسبوه شرا لكم. أوعى تفكر إنه شر، بل بالعكس، ده في كثير من الإخوة اللي ما كانوش فاهمين يقول لك بقى ده اللي كنا عاملينه زعيم، بقى دولي اللي كنا بنزكيهم، بدأت المصفى تصف الموحدين، يا رب اجعلني وإياكم من الموحدين. يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أخي أخي أبي أمي، اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله، وأقم صلاة.